لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في دروس الفقه إلى باب أحكام السبق. قال: باب في أحكام السبق. السبق هو المسابقة، مسابقات أو منافسات الرياضية ونحوها وما يتعلق بها من الأحكام. قال: المسابقة هي المجاراة بين حيوان وغيره، وكذا المسابقة بالسهام. المسابقة المجاراة بين حيوان وغيره، مسابقة الخيل، مسابقة الإبل كذا، وكذا المسابقة بالسهام. يحصل مسابقة في الرماية، مسابقة الرماية ونحوها. فعندما نقول السبق، السبق بإسكان الباء يعني المسابقة، أما السبق بفتح الباء، السبق هو الجائزة أو العوض الذي يحصل عليه الفائز، يسمى السبق بفتح الباء. وحيجي الكلام عن أحكام السبق. المسابقة بصفة عامة قال: وهي جائزة بالكتاب والسنة والإجماع. أصل المسابقة جائزة بالكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن القوة الرمي. النبي صلى الله عليه وسلم فسر القوة في قوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، قال: ألا إن القوة الرمي. كلمة الرمي كلمة عامة، النبي صلى الله عليه وسلم ما حدد الرمي بالسهام، بالنبال، الآن طبعا الرمي بالرصاص، بالصواريخ، وكذا، كل هذا يدخل في الرمي يعني كل هذا. وقال تعالى: إنا ذهبنا نستبق، أي نترامى بالسهام أو نتجارى على الأقدام. إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا. فالاستباق قال أين ترامى بالسهام، أما نستبق بمعناه مسابقة في الرماية بالسهام، أو نستبق بمعنى المسابقة في الجري على الأقدام. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا، يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا سبق، هنا الحديث بفتح الباب، لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر. لا سبق إلا في نصل. السبق هو الجائزة أو العوض، يعني العوض في المسابقة، الجائزة التي يحصل عليها الفائز. لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر. الخف المقصود به مسابقات الإبل. الخف معناها مسابقات الإبل، لأن رجل البعير، قدم البعير تسمى خفة. والنصل اللي هو مسابقات الرماية، النصل اللي هو حد السهم، طرف السهم، الطرف المدبب في السهم يسمى النصل. أو حافر، الحافر مقصود به مسابقات الخيل، لأن قدم الفرس تسمى حافرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر، يعني لا يجوز أخذ العوض أو الجائزة يعني للفائز إلا في مسابقات الإبل أو مسابقات الرماية بالسهام، أو حافر يعني مسابقات الخيل. قال: رواه الخمسة. فالحديث دليل على جواز السباق على جعل. احنا ذكرنا أدلة من القرآن على جواز المسابقة، وهذا دليل من السنة على جواز المسابقة على جعل، يعني على جائزة تمنح للفائز. قال: وقد حكى الإجماع على جوازه في الجملة غير واحد من أهل العلم، يعني هناك عدد من العلماء حكوا الإجماع على جواز المسابقة في الجملة، يعني بغض النظر عن تفاصيل الشروط يعني المتعلقة بالمسابقة، هناك اختلاف في بعض شروطها وأحكامها، لكن المبدأ العام من جواز المسابقات فهو جائز بإجماع العلماء، بالإضافة إلى دلالة القرآن والسنة. قال: وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: السباق بالخيل والرمي، قال السباق بالخيل والرمي بالنبل ونحوه من آلات الحرب مما أمر الله به ورسوله، مما يعين على الجهاد في سبيل الله، مما يعين على الجهاد في سبيل الله. وقال أيضا، نعم، بغير الجواز؟ لا، ما فيش حد قال بغير الجواز، هو قال حكى الإجماع على جوازه غير واحد، غير واحد يعني كثيرون، يعني هذا المقصود، يعني معنى غير واحد التعبير هذا يقصد به يعني كثيرون من أهل العلم، يعني يقول غير واحد من أهل العلم يعني ليس واحدا فقط الذي حكى الإجماع، بل حكاه يعني أكثر من واحد، يعني كثير من العلماء حكوا الإجماع على جواز المسابقة. قال: وقال أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال السبق والصراع ونحوهما طاعة إذا قصد به نصرة الإسلام، وأخذ السبق، أخذ السبق يعني الجائزة أي العوض عليه، أخذ بالحق، الفائز في المسابقة والمسابقات يعني في الصراع ومصارعة ونحوها، يقول هي طاعة إذا قصد بها نصرة الإسلام، تقوية بدني ليتقوى لنصرة الدين ومقاومة أعداء الإسلام وكذا، وأخذ السبق يعني أخذ الجائزة أخذ بالحق، ويجوز اللعب بما قد يكون فيه مصلحة بلا مضر. طيب يعني إذن إذا قصد نصرة الإسلام هذا يكون يعني يكون مما هو طاعة لله ورسوله، هذا يكون فيه أجر وثواب، ومن إذا كان لعب فيه مصلحة وليس فيه مضرة فقال لك هذا يكون في دائرة الجواز، يعني ممكن ما يصل إلى درجة الندب والاستحباب وكذا، لكن يصل إلى درجة الجواز إذا كان فيه مصلحة وليس فيه مضرة. ويكره لعبه بأرجوحة، اللعب بالأرجوحة هذا في درجة الكراهة، يعني الألعاب والأنشطة الرياضية فقسمها يعني إلى ثلاثة أقسام، قسم هو طاعة لله ورسوله يعني يكون فيه مأجورا مثابا وكذا، وهذا القسم الذي فيه نصرة للإسلام، والقسم الثاني يعني يدخل في دائرة المباحات اللي هو يعني ما فيه مصلحة وليس فيه مضرة، فيه يعني تنشيط للبدن فيه كذا يعني أو مصلحة ليس فيه ضرر، والقسم اللي هو الثالث اللي هو قسم مكروه، مكروه يعني لكن ليس في المكروه اللي هو يعني من فعله لم يعاقب ومن تركه أصيب، يعني إذا تركه امتثالا يعني أصيب على هذا، الذي فيه يعني طبيعي يعني شغل الأوقات، شغله للأوقات عما هو أنفع وعما هو أهم، وليس فيه يعني مصلحة مثل اللعب بالأرجوحة، يعني ليس فيه نشاط بدني مثلا يقوي به جسمه ولا يقوي كذا، فليس فيه مصالح مفيدة، وفي نفس الوقت شغل للوقت عما هو أنفع وكذا، فهذا يكون في درجة الكراهة. يعني الأرجوحة المرجيح، يعني المرجيحة اللي هي نعم اللي هي زي مثلا حبل يربط في شجرة ويظل يروح ويرجع يروح ويرجع. نعم. لا المراجيح يعني كانوا يعلقون صورتها القديمة، يعني كانوا يربطون خشبة تربط بحبل في شجرة أو كذا ويظل يروح ويرجع تاني. يعني. نعم الكرسي الهزاز كذا اللي يظل يروح يرجع كذا من غير فايدة، فهذا يعني يكون في درجة الكراهة، يعني قس عليها ما أشبهها، يعني القصد من تستطيع أنك تقسم يعني الأنشطة الرياضية كذا والألعاب وكذا إلى يعني هذه الأقسام الثلاثة. يعني لو لا حرج، يعني من ناحية أنه ليس فيه إثم، يعني لكن لو جالس يتسلي نفسه جالس. ما فيش يعني، يعني لا يستطيع انك تقول انه يأثم من الاصل في الاشياء الاباحة، يعني لكنه طبعا يشغل الوقت عما هو انفع وافيد وكذا يعني. فمن هذا الباب يعني يمكن انه يصل لدرجة الكراهة، لكن لا اسم فيه ولا بقى. قال: وقال الشيخ اي ابن تيمية ايضا رحمه الله: وما ألهى وشغل عما امر الله به فهو منهي عنه، وإن لم يحرم جنسه كالبيع والتجارة. يقول: ما شغل عما أمر الله به فهو منهي عنه، وإن كان جنسه حلالا يعني، وإن لم يحرم جنسه يعني من الأصل، يعني زي البيع والتجارة، يعني جنس البيع في الأصل حلال، معنى جنس البيع حلال يعني هناك طبعا بعض البيوع المحرمة، لكن جنس البيع بمعنى يعني أصل البيع في حد ذاته فهو حلال. إذا كان يعني بيوع هي في ذاتها حلال لكنها شغلته عما أمر الله به، يعني زي البيع وقت صلاة الجمعة مثلا، فهو منهي عنه. ونهي طبعا قد يكون نهي كراهة أو نهي تحريم حسب إيه. إذا شغل عما أمر الله به، إذا شغل عن الواجبات يكون نهي تحريم، منهي عنه نهي تحريم، وإذا شغل عن المستحبات يكون نهي كراهة. وأما سائر ما يتلهى به البطالون من أنواع اللهو وسائر ضروب اللعب مما لا يستعان به في حق شرعي فكله حرام. يقول: ما يتلهى به البطالون، مثال البطال اللي هو يعني الفارغ يعني من نفع الدين ونفع الدنيا يعني، فما يتلهى به البطالون يعني الذين لا نفع لهم من جهة الدين، ولا لا يشغلون وقتهم في منفعهم في دينهم ولا فيما ينفعهم في دنياهم، ويتلهون بأشياء من اللعب تشغل عليهم وقتهم وتنفعهم عن الانتفاع في دينهم وعن الانتفاع في دنياهم، يعني تمنعهم من الدراسة وتمنعهم من العمل لكسب الرزق وتمنعهم من أداء الطاعات وكذا. فقال هذا إيه: ولا يستعان به في حق شرعي فكله حرام. انتهى كلامه. طبعا يعني الامر فيه تفصيل يعني كما ذكرنا حسب يعني يكون نوعيه اللعب وعن ماذا يشغل وعن كذا. قال: وقد اعتنى العلماء بهذا الباب وسموه باب الفروسيه، وصنفوا فيه المصنفات المشهوره. والفروسيه اربعه انواع. العلماء اعتنوا بهذا الباب اللي هو ما يتعلق بالمسابقات والانشطه يعني الرياضيه وكذا، وسموه الفروسيه وقسموها الى اربعه اقسام. قال: والفروسية أربعة أنواع، أحدها ركوب الخيل والكر والفر بها. أول نوع من الفروسية هو ركوب الخيل والكر والفر بها، تعلم الإقدام بها والفر اللي هرب بها يعني الرجوع إلى الخلف، تكون سريعة في الكر والفر، لأنه قد يحتاج إلى هذه المهارات في المعركة وكذا، يعني يحتاج أن يتأخر ويتقدم. والثاني الرمي بالقوس والآلات المستعملة في كل زمان بحسبه. النوع الثاني من الفروسية اللي هو الرماية بالقوس الذي يرمى به السهام، يعني القوس الذي يوضع فيه النبل والسهم ويرمى به، والآلات المستعملة في الرماية في كل زمان بحسبه، يعني المدافع وكذا والمسدسات والبنادق وكذا، هذا كله يدخل في الرمي وهو من أنواع الفروسية. والثالث المطاعنة بالرماح. الرمح تكون يعني زي عصا طويلة، يعني عصا طويلة يعني تكون طولها يعني في العادة أطول من الإنسان كده، ولها يعني إما تكون من الحديد كلها أو يعني جزء من الخشب ولها طرف من الحديد مدبب أو كده. والطعن بالرماح، الرماح تستعمل ايه عندما يكون المقاتل يعني بعيدا، يعني هما البعد ثلاث انواع، يعني اذا كان بعيدا جدا فيستعملون الايه السهام، لما يكون المسافة يعني بعيدة جدا فيستعملون الرماية بالسهام، السهام هذه تصل مسافات بعيدة جدا. اذا قرب زيادة عن كده يستعملون الرماح، الرماح هذه ممكن انها يرمى بها أو يضرب بها وهو ماسكها بيده، ممكن توصل مثلا مسافة مترين ثلاثة متر كذا، فهذه يعني في القرب اللي هو أقرب شوية من، وما يحتاجش إن هو يستعمل النبل، ولكن ممكن هو يرمي الرمح أو يضرب الرمح وهو في يده. إذا اقتربوا زيادة عن هذا تلاحموا يبدأ بقى السيوف اللي هي استعمال السيوف لما يصبحون إيه وجها لوجه يعني. فالرابع المداورة بالسيوف. السيوف لما يعني خلاص يلتقي المقاتلان وجها لوجه يبدأ استعمال السيوف. قال ومن استكمل الأنواع الأربعة استكمل الفروسية. فالفارس هو الذي استكمل الفروسية. الفروسية ليست فقط يعني ركوب الخيل بل إيه تشمل يعني استعمال آلات الحرب اللي بدرجاتها الثلاثة يعني الآلات التي يرمى بها على بعد كبير والبعد المتوسط وعند الالتقاء وجها لوجه بالإضافة إلى استعمال الخيول نفسها. والخيول طبعا يقوم مقامها برضو ما يستعمل من الدواب التي تركب في الحرب وكذا ويقاتل عليها وكذا. فهذه كلها تدخل في مسمى الفروسية الأنواع الأربعة. قال ويجوز السباق على الأقدام وسائر الحيوانات والمراكب. يجوز السباق على الأقدام وسائر الحيوانات والمراكب. ممكن مسابقة سيارات مسابقة كذا ومسابقات بين أنواع الحيوانات المختلفة. قال الإمام القرطبي رحمه الله لا خلاف في جواز المسابقة على الخيل وغيرها من الدواب وعلى الأقدام وكذا الترامي بالسهام واستعمال الأسلحة أو واستعمال الأسلحة لما في ذلك من التدرب على الحرب. انتهى كلامه. قال وقد سابق النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها. النبي صلى الله عليه وسلم سابق عائشة مرتين. سبقها مرة وسبقته مرة أو يعني سبقته مرة ثم سبقها عليه الصلاة والسلام. وصارع ركانة فصرعه. النبي صلى الله عليه وسلم صارع ركانة وصرع النبي صلى الله عليه وسلم ركانة. وركانة إذا كان رجلا من المشركين لا يسرع. ما في أحد يستطيع كان يصارع الناس ولا يستطيع أحد أن يصرعه يتحدى الناس يعني في المصارعة وكذا. فجاء يصارع النبي صلى الله عليه وسلم على يعني على على جعل. كان الجعل أظن ورد كان 30 شاة أو حاجة زي كده يعني أن الفائز يأخذ يعني جعلا. فصارعه النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات يعني وكل مرة يعني يطلب إعادة المصارعة. وصرعه النبي صلى الله عليه وسلم وكان هذا سببا في إسلامه. ما أحد صرعه قط يعني ما كان يظن. فصارعه النبي صلى الله عليه وسلم فصرعه 3 مرات يعني المصارعة وإسقاطه أرضا يعني وطرح الخصم أرضا يعني تمام. نعم نعم أسلم لما صرعه النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم يعني بسببها. نعم عليه الصلاة والسلام. نعم سبحان الله. قال وسابق سلمة بن الأكوع رجلا من الأنصار بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. حصل مسابقة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمة بن الأكوع ورجل من الأنصار تسابق بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم. ففيه إقرار النبي صلى الله عليه وسلم. طب نأتي إلى الجزء المهم يعني كل ما فات هذا يعني معناه إيه جواز المسابقة يعني بصفة عامة. لأن يعني أحكام المسابقات وشروط جوازها. قال ولا تجوز المسابقة على عوض إلا في المسابقة على الإبل والخيل والسهام. طبعا هذا هو مذهب إيه جمهور الفقهاء وسيأتي يعني ذكر إيه القول الآخر. فجمهور الفقهاء يعني أخذوا بظاهر الحديث النبوي وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم. قال لقوله صلى الله عليه وسلم لا سبق. لا سبق يعني لا جعل أو جائزة السبق كما ذكرنا اللي هو الجائزة التي تعطى للفائز إلا في نصل أو خف أو حافر. النصل يعني هي مسابقات السهام والخف هي مسابقات الإبل والحافر هي مسابقات الخيل. قال رواه 5 عن أبي هريرة رضي الله عنه أي لا يجوز أخذ الجعل. الجائزة تسمى جعلا يعني ما يجعل للفائز. الجعل هو ما يجعل للفائز أو يعني يجعل للإنسان نظير يعني نظير شيء ما. فهو الجعل هنا بمعنى الجائزة التي يعني تجعل للفائز، لا يجوز أخذه على السبق إلا إذا كانت المسابقة على الإبل أو الخيل أو السهام، لأن تلك من آلات الحرب، المأمور بتعلمها وإحكامها، يعني وإتقانها والتدرب عليها. قال: ومفهوم الحديث أنه لا يجوز أخذ العوض عن المسابقة فيما سواه. ماشي، الحديث دل على يعني جواز أخذ السبق على هذه في هذه الأنواع الثلاثة من المسابقات، ومفهومه عدم جواز أخذ جعل على ما سوى هذه الأنواع. فمعنى هذا أن أن ما عدا هذه الأنواع الثلاثة من المسابقات، المسابقة فيه جائزة لكن بدون جواز، بدون جواز، يعني تكون مسابقة مجانا. طبعا ورد أنه صارع ركانة وأنه سابق عائشة رضي الله عنها وكذا على الأقدام، وهذه المصارعة والمسابقة على الأقدام ليست من ضمن الثلاثة، فهي جائزة لكن بناء على هذا الفهم للحديث فإن الجائزة تجوز فقط في هذه الأنواع الثلاثة من المسابقات. وهذا يعني قول جمهور الفقهاء. القول الثاني في هذا الموضوع قال: وقيل إن الحديث يحتمل أن يراد به أن أحق ما بذل فيه السبق هذه الثلاثة لكمال نفعها وعموم مصلحتها. قالوا ليس القصد يعني منع أخذ الجعل على غير هذه الثلاثة، ولكن يعني القصد أنه يعني أولى ما يؤخذ فيه الجعل هذه الثلاثة، يعني كأن النفي هنا نفي كمال وليس نفي صحة وإجزاء. يعني زي مثلا يعني أحيانا يأتي النفي بمعنى نفي الكمال وليس نفي الصحة أو الإجزاء، يعني شيء مثلا ليس بكامل فتقول فتنفي عنه الاسم لنفي كماله ليس لانتفاء حقيقة الشيء. فيعني القصد أنه يعني أولى ما يؤخذ فيه السبق هي هذه الأمور الثلاثة، وليس المعنى أنه لا يجوز أخذ السبق في غيره. قال: فيدخل فيها كل مغالبة جائزة ينتفع بها في الدين. وهذا الذي يعني يرجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم و يعني وغيرهم من الفقهاء، فيقولون يعني كل ما فيه نفع في الدين فإنه يجوز أخذ الجعل عليه، أي نوع من المسابقات فيها نفع ديني فيجوز أخذ الجعل عليه. فكل المسابقات الرياضية مثلا، أي نشاط رياضي يعني فيه يعني تقوية للبدن على طاعة الله أو فيه نصرة للإسلام أو كذا، فيجوز الجعل عليه. كذلك حتى المسابقات العلمية، يعني هي ليست مسابقات بدنية، المسابقات العلمية، مسابقة في حفظ القرآن، في شيء من العلوم الشرعية أو كذا، كل هذا فيه نصرة للإسلام وفيه نفع ديني، فيجوز أخذ الجعل عليه على كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وكذا. فكل مغالبة جائزة ينتفع بها في الدين لقصة ركانة وأبي بكر. طيب قصة ركانة ما هي؟ اللي هي أنه صارع النبي صلى الله عليه وسلم على جعل، كان هناك اتفاق على عدد من الغنم أو كذا يأخذها الفائز، وصارع النبي صلى الله عليه وسلم ركانة على جعل، على مع أن المصارعة ليست من الأمور الثلاثة. هذا أمر. قصة أبي بكر رضي الله عنه كانت مع أبي بن خلف أو كذا من زعماء المشركين، لما نزل قوله تعالى: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. فالروم كانوا هزموا هزيمة منكرة يعني، وكان من الفرس، يعني الفرس هزموا الروم هزيمة منكرة، والناس يتوقعون أنه يعني لن تقوم للروم قائمة لاحقا، أنه لا يمكن أن ينتصر الروم على الفرس يعني بعد ذلك، يعني في المستقبل القريب. فلما نزلت الآية الكريمة: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، المشركون يعني استنكروا هذا وقالوا لا يمكن وكذا. فحصلت مراهنة بين أبي بكر رضي الله عنه وأبي بن خلف أنه يعني لو غلبت الروم البضع زي البضع اللي هو من 3 إلى 9، فإن الروم لو غلب الروم الفرس من 3 إلى 9 سنوات أنه فأبي بن خلف سيعطي أبا بكر رضي الله عنه يعني أيضا كذا وكذا، اتفقوا على جعل معين يعني يعطيه لأبي بكر، ولو انتهت بضع سنين انتهت البضع اللي هي من 3 إلى 9 ولم تغلب الروم فأبو بكر هو يدفع لإيه؟ لأبي بن خلف، واتفق على هذا وتراهن على هذا الأمر. فغلبت الروم بعد 7 سنوات يعني من نزول الآية الكريمة، بعدها ب7 سنين غلبت الروم الفرس يعني، وكان يعني هزيمة الروم للفرس كان في فترة صلح الحديبية تقريبا أو في هذا الوقت يعني، فالروم غلبوا الفرس في هذا الوقت يعني كما أخبر الله سبحانه وتعالى. وكان نعم هو هذا سيأتي مسألة هل هذا يدخل في المقامرة الأول، بس هنا الغرض يعني إن أول شيء لمسألة جواز أخذ الجعل فيما فيه نصرة للدين. قصة ركامة فيها نصرة للدين من جهة أنه كان سببا في إسلامه، يعني كان رجل يعني يتحدى المسلمين بقوته وكذا ويقول لا يصرعني أحد، فلما صرع كان سببا في إسلامه، ففيها نصرة للدين من هذا الباب. وقصة أبي بكر رضي الله عنه فيها نصرة للدين، إن هذا خبر يعني أخبار القرآن وكذبه المشركون. لأن لا أدري هل هو أبي بن خلف أو أمية بن خلف، واحد منهم يعني اللي هو راهن أبا بكر رضي الله عنه. فالقصد أن الأمر أيضا في المراهنة اللي هي بين أبي بكر رضي الله عنه والرجل المشرك كان فيها نصرة للدين من جهة تصديق أخبار القرآن. مسألة يعني هل فيها مقامرة، هل المقامرة هي فيها مقامرة طبعا في هذه الصورة اللي هي يعني صورة هي بين طرفين والفائز منهما، يعني ان الجعل من بين الطرفين وان الفائز من الطرفين يأخذه من الاخر، فهذه الصورة فيها مقامرة. لكن على مذهب شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم ومن وافقهم من العلماء ان المقامرة جائزة في المسابقات التي فيها نصرة الدين، وأنها مستثنات من تحريم الميسر. من تحريم الميسر هذا لا يدخل فيه ما فيه نصرة للدين، ما فيه نصرة للدين تجوز فيه المقامرة في مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم ومن يعني وافقه من العلماء. لكن صحيح الجمهور يمنعون هذا، الجمهور يقولون يعني تجوز المسابقة فيما ورد فيه الحديث بجعل، لكن يشترط أن يكون الجعل بصورة خالية من المقامرة، وسيأتي ذكر هذه الصور التي يعني قالوا إيه لابد الجائزة تكون خالية من المقامرة. يعني باختصار أنه مثلا قال لك إيه أن الصور الخالية من المقامرة أن تكون الجائزة من أحد الطرفين لا من الآخر. يعني مثلا يعني جمهور العلماء يقول لك يعني ما جازت فيه المسابقة بجعل لابد أن يكون هذا الجعل خاليا من المقامرة، فالخلو من المقامرة يكون في صور أن يكون الجائزة من أحد المتسابقين لا من كليهما. يعني زيد يقول لعمر إن سبقتني أعطيتك $100 وإن سبقتك لا أخذ شيئا، فهذه الصورة ليس فيها مقامرة. من المقامرة اللي هي إيه يعني فيها يعني غنم أو غرم، يعني إما يغنم أو يغرم، لكن هذه فيها يعني غنم أو سلم. يقول له إيه لو الآن يعني بالنسبة لزيد مثلا يقول لعمر إن كسبتني أعطيتك كذا وإن انتصرت عليك لا أخذ شيئا، هذه ليس فيها مقامرة. والصورة الثانية مثلا أن يكون الجعل من غير المتسابقين، يعني من طرف ثالث، يعني طرف ثالث مثلا يعني مثلا إدارة المسجد مثلا تنظم مسابقة والفائز من المتسابقين تعطيه جائزة، فالآن المتسابقون لم يدفع أحد شيئا ووضع الجعل من غير الإيه شخص متبرع به من غير المتسابقين. هذه صورة ثالثة ثانية. هناك صورة ثالثة اللي هي صورة المحلل، ان بعض المتسابقين يدفع وبعضهم لا يدفع، يدخلون معهم شخصا يعني في نفس قوتهم ونفس كفاءتهم، احتمال فوزه كاحتمال فوزهم، ما يدخلوش واحد يعني صورة كده مهزوم مهزوم، لا يعني يكون واحد فعلا يعني في نفس يعني كفاءتهم واحتمال فوزه كاحتمال فوزهم ويدخلوه معهم، واثنين يدفعوا وواحد ما يدفعش. يعني مثلا مسابقة بين ثلاثة أشخاص، ماشي، اثنين من المتسابقين كل واحد هيدفع $100 والثالث لا يدفع شيئا، ماشي، واللي يفوز من الثلاثة يأخذ $200. فممكن يفوز بها الذي لم يدفع شيئا، هذا يسموه المحلل، اللي هو عشان يطلعهم من المقامرة، فهو دخل معهم فلو هو فاز هياخذ $200، ياخذ من هذا 100 ومن هذا 100. أما إذا فاز واحد من غير اللي هم من غير من الآخرين فهو يأخذ من صاحبه 100، يعني بالإضافة لمئته هو زائد 100 من صاحبه، يعني 100 هو طبعا خلاص هي موجودة، يعني يأخذ من صاحبه 100. يعني واضح؟ المحلل يعني شخص يدخل في المسابقة ولا يدفع شيئا، يعني لو هو الذي هزم لا يدفع شيئا، أما لو كسب المحلل يأخذ من الباقي، ماشي. فدي يعني يعني الآن إذا إيه، يعني عندنا مسألتان أساسيتان. المسألة الأولى، ما الذي تجوز فيه المسابقة بجعل، ما الذي تجوز فيه المسابقة بجعل؟ فهنا عندنا يعني جمهور الفقهاء يقولون فقط النصل والخف والحفر اللي ورد في الحديث، اللي هو مسابقات الخيل والإبل والإيه والرماية يعني بالسهام، هذا فقط الذي تجوز فيه مسابقة الجعل. ابن تيمية وابن القيم، وده مذهب الأحناف أيضا، مذهب الحنفية الإمام أبي حنيفة وأصحابه، قال تجوز المسابقة بجعل في كل ما فيه نصرة للدين، أي شيء فيه نصرة للدين يجوز فيه المسابقة بجعل، مش محصورة في الثلاثة. دي أول مسألة. المسألة الثانية، صفة هذا الجعل، هل يشترط أن الجعل يخلو من المقامرة أم لا؟ هنا ابن تيمية وابن القيم ومن وافقهم من العلماء يقولون لا يشترط خلو الجعل من المقامرة، يعني ما جازت فيه المسابقة بجعل يجوز أن يكون هذا الجعل يعني من الطرفين، الطرفين المتسابقين بغير أن يكون بينهما محلل، والطرفان كل منهما يقول لصاحبه إن كسبتني فلك كذا، وإن كسبتك أخذت منك كذا، فيكون الجعل من الطرفين، هذا جائز عند ابن تيمية ومن وافقه. والجمهور الفقهاء يمنعون هذه الصورة، يقول لك ما يجوزش هذه الصورة، فقط تجوز الصور الخالية من المقامرة اللي هي أن تكون الجائزة من أحد المتسابقين لا من كليهما، أو يكون جاعل الجائزة من طرف ثالث من غير المتسابقين، أو يدخلان معهما محللا. قال الإمام ابن القيم، وقال الإمام ابن القيم رحمه الله: الرهان على ما فيه ظهور الإسلام، على ما فيه ظهور الإسلام ودلالته وبراهينه، أو ودلالته وبراهينه، يعني ظهور دلالة الإسلام وبراهين الإسلام، من أحق الحق وأولى بالجواز من الرهان على النصال وسبق الخيل. النضال يعني لعل المقصود النصال اللي هي يعني رماية بالسهام، يعني وسبق الخيل يعني ومسابقات الخيل يعني. انتهى كلامه. طبعا برضو هنا يعني في تنبيه ان مسابقات الخيل اللي هي الجائزة اللي هي ممكن يكون فيها جعل، الصورة الجائزة اللي هي ايه، يعني اصحاب الخيول نفسها، يعني اصحاب الخيول نفسها يعني يسابقون بين الخيل ويقول له ان كسب فرسي مثلا اخذت منك كذا وانكسب فرسك أخذت كذا. فهذه يعني مسابقة الخيل التي يجوز فيها الرعب. لكن الصورة الموجودة يعني الآن في بعض الأندية وكذا أنه مجرد بس توقع من المشاهدين يعني مثلا المسابقة بين فرسين وبعدين يشترك في المسابقة مثلا آلاف الأشخاص يشتركون فقط على توقع أن يفوز هذا أو هذا، يعني مثلا يعطون أسماء الخيول المشاركة في السباق، وإذا فاز الفرس كل واحد مثلا من المشتركين يدفع مثلا $100 في 1000 شخص، مثلا كل واحد يدفع $100 يبقى دي $100,000. وبعدين يقولون لو فاز الفرس الفلاني الناس اللي توقعوا أن يفوز هذا الفرس هياخذوا جايزة مش عارف كذا. فهذه الصورة يعني فيها مقامرة دي تدخل في الميسر الذي حرمه الله تعالى، أن هذه ليس فيها إعانة على الدين وكذا، ولا هي مسابقة الخيل اللي هي بغرض يعني تقوية الخيول نفسها، يعني هذه مسألة توقع من المشاهدين هذه تدخل في الميسر الذي حرمه الله. لكن مسابقة الخيل هي الجائزة لما ملاك الخيول أنفسهم يعني يدربون الخيل على القتال وعلى الكر والفر وكذا، يعني وتكون مسابقة سببا في تحفيزهم على تدريب الخيل، ليس مسألة المشاهدين يتوقعون فوز فرس على آخر. واضح؟ قال ويشترط لصحة المسابقة 5 شروط، شروط صحة المسابقة 5 شروط. الشرط الأول تعيين المركوبين في المسابقة بالرؤية، لابد انتفاء الجهالة يعني ان الفرسين مثلا متسابقين يتم تعيينهما بالرؤية، ان يرى الفرس ويقول هذا الفرس وهذا الفرس ويكون أفرسا محددا. الشرط الثاني اتحاد المركوبين في النوع، يعني يكون مسابقة بين يعني فرس وفرس، ما يكونش مثلا بين فرس وبعير مثلا. وتعيين الرماة يعني في حالة المسابقات الرماية يعني يكون تعيين الرامي، لأن القصد معرفة حذقهم ومهارتهم في الرمي. تكون مسابقة مثلا بين سهمين والسهم اللي يكسب واحد له كذا بغض النظر عن الرامي، لأن المسابقة أساسا بين راميين يعني لمعرفة حذق الراميين ولتدريبهم على الرماية لمعرفة أيهما أمهر من صاحبه. الشرط الثالث تحديد المسافة ليعلم السابق والمصيب، وطبعا في الرماية يعني من الذي يصيب الهدف يعني بالضبط مثلا أو كذا، يحدد هدف مثلا ومن الذي يصيب الهدف. فتحديد المسافة، مسافة سباق الخيل أو الإبل أو كذا، أو المسافة التي يرمى يوضع فيها الهدف ليرمى، وذلك بأن يكون لابتدائها ونهايتها حد لا يختلفان فيه، لأن الغرض معرفة الأسبق ولا يحصل إلا بالتساوي في الغاية. يعني ما ينفع مثلا اثنان يأتيان كل واحد بفرسه يقول مثلا نتسابق ويركضان كذا إلى ما لا نهاية، وبعدين هذا يقول له سبقتك وهذا يقول له سبقتك، ممكن واحد يتقدم في جزء من المسافة والثاني يتقدم في جزء آخر. فلا يعرف السابق في الحقيقة إلا إذا وضع حد معين، والذي يصل إلى هذا الحد قبل الآخر يكون هو الفائز. فلا بد من تحديد يعني بداية للسباق ونهاية لها وكذا. والشرط الرابع أن يكون العوض معلوما مباحا، يقولوش مثلا إذا يتسابق اثنان مثلا وإذا الفائز له جائزة بس ما تحدد الجائزة، لا يصح هذا. لابد من تحديد الفائز له جائزة. طب مثلا بعد ما فاز وراح أعطاه دولارا مثلا وقال لا أنا كنت أتوقع جائزة كبيرة وكذا، فيحصل يعني نوع من الجهالة والغرر وكذا. فلابد أن يكون العوض معلوما، إذا كانت مسابقة على عوض لابد من تحديد هذا العوض. واضح؟ اتفق على المقلات. والشرط الخامس الخروج عن شبه القمار، ده طبعا الشرط اللي هو في اختلاف يعني، بأن يكون العوض من غير المتسابقين أو من أحدهما فقط. فإن كان العوض من المتسابقين فهو محل خلاف، هل يجوز أو لا يجوز إلا بمحلل، وهو الدخيل الذي يكون شريكا في الربح بريئا من الخسران. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عدم اشتراط المحلل. يبقى عندنا ايه يعني الصورة اللي هي وضع الجائزة احد المتسابقين، الصورة الثانية اللي هو وضع الجائزة غير المتسابقين، الصورة الثالثة اللي هي صورة المحلل، الصورة الرابعة اللي هي محل الإشكال اللي هي وضع الجائزة كلا المتسابقين وليس بينهما محلل. ماشي، دي الصورة الرابعة، هذه هي محل الإشكال. قال ابن تيمية يعني يجوز عدم اشتراط الايه، يجوز عدم اشتراط المحلل. وقال عدم المحلل أولى وأقرب إلى العدل من كون السبق من أحدهما، وأبلغ في حصول مقصود كل منهما. يقول عدم المحلل أقرب إلى العدل، إن يعني يقول لك مثلا إيه، الآن كل الفقهاء أباحوا أن تكون الجائزة من أحد المتسابقين، فابن تيمية يقول أيهما أقرب إلى العدل، أن تكون الجائزة من كلا المتسابقين ولا من أحدهما فقط؟ يعني هل الأقرب إلى العدل أن واحد المتسابقين يقول لخصمه إن كسبتني أعطيتك 100 دولار وإن كسبتك لا آخذ شيئا، فهل هذا أقرب إلى العدل، ولا الأقرب إلى العدل أن يقول كل منهما لصاحبه إن كسبتني أعطيتك 100 دولار؟ يقول هذا أقرب إلى العدل، أنه أن تكون الجائزة من كلا المتسابقين وليس من أحدهما فقط. فيقول طالما كل الفقهاء أباحوا أن تكون الجائزة من أحد المتسابقين، فيقول الأولى أن يبيحوا أن تكون الجائزة من المتسابقين جميعا. قال وأبلغ في حصول مقصود كل منهما، وهو بيان عجز الآخر. يعني مقصود المتسابقين كل واحد منهما يريد أن يظهر يعني قوته وعجز صاحبه عن الانتصار عليه، فهذا أولى. قال وأكل المال بهذا أكل بحق، يقول إن هذا ليس من الميسر اللي هو أكل المال بالباطل، هذا أكل بالحق، لأنه شيء فيه نصرة للدين وكذا، هذا لا يدخل في الميسر الذي حرمه الله، لا يدخل في القمار الذي حرمه الله، يعني هذا قمار مباح. فيكون القمار الآن نوعان، قمار محرم وهو في ما ليس فيه نصرة للدين، وقمار مباح وهما فيه نصرة للدين. إلى أن قال وما علمت من الصحابة من اشترط المحلل. قل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول كل الصحابة يعني أباحوا المسابقات بجعل ولم يشترطوا المحلل، لا أعلم أحدا من الصحابة اشترط المحلل، وإنما هو معروف عن سعيد بن المسيب. يقول موضوع المحلل هذا أول من قال به سعيد بن المسيب، وهذا من أئمة التابعين، من كبار فقهاء التابعين رحمه الله، وعنه تلقاه الناس، يعني هو الذي قال يعني اجتهادا منه موضوع المحلل حتى يخرج عن القمار وكذا، وعنه تلقاه الناس، لكن يقول هذا ليس من كلام الصحابة ولا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم موضوع المحلل. قال انتهى كلامه. قال ومما سبق يتبين أن المسابقة المباحة على نوعين. النوع الأول ما يترتب عليه مصلحة شرعية كالتدرب على الجهاد والتدرب على مسائل العلم. النوع الثاني ما كان المقصود منه اللعب الذي لا مضرة فيه، مجرد لعب ليس فيه ضرر. قال فالنوع الأول هو الذي يجوز أخذ العوض عليه بشروطه السابقة. النوع الأول هو ما فيه يعني إعانة على نصرة الدين، إما أنه فيه تقوية على الجهاد أو تدرب على مسائل العلم أو المسابقات العلمية. فالنوع الأول هو الذي يجوز أخذ العوض عليه بشروطه السابقة. النوع الأول يجوز أخذ العوض عليه بالشروط السابقة. والنوع الثاني مباح بشرط ألا يشغل عن واجب أو يلهي عن ذكر الله وعن الصلاة. وهذا النوع لا يجوز أخذ العوض عليه. النوع الثاني يعني هو مجرد يعني ألعاب يعني مباحة لكنها ليس فيها تقوية على الجهاد ولكن، فهذا يباح بس بشرط ألا يشغل عن واجب أو يلهي عن ذكر الله وعن الصلاة، وهذا النوع لا يجوز أخذ العوض عليه. وقد توسع الناس اليوم في هذا النوع الأخير وأنفذوا فيه كثيرا من الأوقات والأموال، وهو مما لا فائدة للمسلمين منه أو فيه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فانتهى كلامه رحمه الله حفظه الله. وطبعا بالنسبة لموضوع كرة القدم، يعني سبقات مثلا كرة القدم وكرة السلة وكرة، يعني بناء على مذهب جمهور الفقهاء ان العوض يكون في الاقسام الثلاثة فقط، اللي هي المسابقات الرماية والخيل والإبل، فبناء عليه تكون كل مسابقات الكرة القدم والسلة والطيرة وكذا إلى آخره، ان كل هذا لا يجوز أخذ العوض عليه. لكن تظل من المسابقات المباحة إذا لم تشغل عن واجب ولا يعني أدت إلى محرم وكذا، تظل من المسابقات المباحة لكن بدون أخذ الجعل عليه. أما إذا أخذنا بمذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والحنفية وكذا، كل ما أعان على نصرة الدين وكان فيه تقوين على الجهاد وكذا يصح أخذ الجعل عليه، فهنا يعني ينظر بقى في هذه الأنشطة الرياضية بحسب إذا تحقق فيها هذا المعنى، كان فيها تقوية على الجهاد وفيها نصرة للدين وفيها كذا، يجوز أخذ الجعل. إذا كان إذا خلت من هذه الأمور يبقى لا يجوز فيها الجعل. لا حمد الله المستعان. وطبعا الكلام هذا عن الجعل او يعني هذا بالنسبه للاعبين انفسهم برضه، مش انه مساله متفرجين يتوقعون فوز مثلا فريق، في هذه يعني تدخل في المقامره، يعني ما كان جائزا فيه المسابقه بجعل لا يجوز ان هو ايه يعني ان يتعدى الجعل للمتسابقين انفسهم، أن يكون هناك إيه ناس مشجعين للفريق هذا والفريق هذا ويقال الفريق الفائز مشجعوه سيعطون جوائز كذا وكذا، هذه تكون صورة محرمة تدخل في الميسر، يعني اللي هي مسألة عطاء الجعل للمشجعين اللي مخارج المتسابقين أنفسهم. إذا كان شخص وظيفته لاعب يعني يتقاضى يعني نعم فهذا تدخل في احكام الاجاره، يعني تدخل في احكام الاجاره ان شاء الله، يعني ما يكون فيها حرج يعني في من باب الاجاره وليس من باب المسابقه والجعل. يعني اذا كان اعضاء في فريق رياضي مثلا يؤدون عملا وكذا ويتقاضون اجره على هذا، يعني اذا خلت يعني من المحرمات الاخرى، يعني نعم يعني مالك الفريق او كذا يقول لهم ان ربحتم في فزتم مثلا في المباراه فلكم جائزه كذا وكذا، تدخل في نفس الحكم، يعني اذا نظر اليها على ان هذه تدخل في مسابقه بجعل، ان وضع الجعل من غير المتسابقين وكذا. شيء رمزي يعني. طيب نبحث فيها أكثر إن شاء الله، موضوع النظم المعمول بها نحن مسابقات الكرة أحكامها وكذا إن شاء الله حاضر لاحقا. نعم هذا يدخل في يعني مسألة يعني كرة القدم وكذا، يعني هي كرياضة يعني تكون فيها فيها نفع وفيها فائدة وكذا، إذا كان يمارسها هو بنفسه، يعني يلعب الرياضة نفسها يعني بنية تقوية البدن وفيها نشاط وتقوية وكذا، فيكون فيها فائدة من هذه الجهة. لكن مسألة الفرجة عليها أنه يعني يظل يشغل وقته بالفرجة عليها ومتابعة أخبار لاعبيها وكذا، فهذا يدخل في اللهو يعني الذي يعني ما بين المكروه والمحرم حسب يعني كونه يشغله عن واجب أو كذا أو لا يشغله، يعني إذا ما شغله عن الواجبات فيكون في دائرة المكروه، يعني لأنه يعني تضيع للوقت يعني فيما لا نفع فيه لا في الدين ولا في الدنيا ولا في، ويشغله عما هو أنفع وأهم وكذا، فهذا ليس فيه يعني لا ندب ولا فيه أجر ولا في ثواب، ولكن اللي هو شغل الوقت يعني بالفرجة ومتابعة الأخبار في هذا، فهذا يعني إذا لم يشغل عن واجب ولم يشغل عن كذا يظل في دائرة المكروه يعني. لكن ممارسة الرياضة نفسها انه يروح يلعب مباراة كرة مثلا مع أصدقائه وكذا كرياضة للبدن وتنشيط، هذا بالنية الصالحة يكون من المندوبات إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله إذا كان يعني يلعب في فريق رياضي وتقاضى أجر على هذا إن شاء الله لا حرج في الأجر إن شاء الله. نعم، اشتراط أن يكون الجعل معلوما هذا في أي مسابقة بالجعل، سواء كان الجعل من أحد الطرفين أو من طرف ثالث لابد أن يكون الجعل معلوما، يعني طالما مسابقة بالجعل يعني. نعم، من شروط يعني صحة المسابقة بالجعل يعني يحدد يعني قيمة الجائزة ويحدد كذا، حتى ما يكون فيها خداع لهم أو كذا، ربما يعني توهم أن تكون الجعل على صفة معينة وبعدين يجده أقل مما توقع فهي كذا يعني. آه طبعا النفع لابد أن الجائزة تكون مباحة لا شك فيها. نعم أحسنت. نعم. لما تكون الجائزة خمرا ولا محرما. نعم، بالنسبة لعورة الرجل يعني طبعا هذا متعلق يعني بالمسابقات الرياضية وكذا، فالجمهور على أن العورة هي ما بين السرة والركبة، يعني السرة والركبة نفسها لا تدخل في العورة وإنما ما بين السرة والركبة، الحديث ما بين السرة والركبة عورة، ورد يعني أكثر من حديث يفيد هذا المعنى، وحديث غطي فخذك فإن الفخذ عورة وكذا. القول الآخر مذهب المالكية قالوا أن العورة عورة الرجل يعني السوأتان فقط، يعني القبل والدور فقط، وأن الفخذ ليس بعورة وكذا، فهذا قول المالكية وقول بعض هذا بالنسبة للكلام عن الرجل، يعني عورة الرجل على الرجل يعني. نعم. عند المالكية وعند من قول جماعة من الصحابة وكذا وآخرون. هذا صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد. الحمد لله.